فالأب لا يتزوج حليلة الابن، زوجة الابن. لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام في سيدنا زيد ابن حارث رضي الله عنه المتمنى، الشارع أبطل حرمة التمني، والرسول تزوج السيدة زينب. فهنا يعني أبوة التبني لا يترتب عليها ما يترتب على أبوة النسب. أيوه. أم عبد الله، أم المؤمنين، أم عبد الله، هو قال هنا كده أم عبد الله. السيدة عائشة كان عندها عبد الله يعني أنجبت، صح أنها لم تنجب، ما عندها أبناء، لكن هي طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله أريد أن أكنى. قال لها تكني بابنك عبد الله، عبد الله ابن السيدة أسماء ابن أختها يعني، فيقال لها أم عبد الله، كنيت به بعبد الله سيدنا عبد الله بن الزبير اللي هو أمه السيدة أسماء رضي الله عنها وأرضاهم جميعا. عن أم المؤمنين سيدة عائشة أم عبد الله رضي الله عنها، سيدة عائشة رضي الله عنها جاء في فضلها الكثير من الكلام، يعني جاء في فضلها أشياء كثيرة جدا تثبت فضلها رضي الله عنها وأرضاها، منها أن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندها وفي بيتها، فلم ينزل الوحي في والرسول في لحاف أحد من أمهات المؤمنين إلا وهو معه عليه الصلاة والسلام، ولم يتزوج بكرا غيرها. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بكرا أبدا غير السيدة عائشة رضي الله عنها، وتوفي في بيتها. الحجرة اللي هو فيها الشريفة دي المقصورة هذه هي حجرة السيدة عائشة اللي احنا بنزورها دي، دي حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها. الحجرة اللي خلفها دي يقولون هذه حجرة السيدة فاطمة عليها السلام، وهي تنتظر سيدنا عيسى، نقول سيدنا عيسى يدفن فيها. الحجرة اللي قبل حجرة النبي على طول كده في الروضة الشريفة يعني. فالرسول عليه الصلاة والسلام توفي في حجرتها، وتوفي كما تقول وبين سحرها ونحرها، النحر يعني هي تسنده كده، تسنده عليها كده وهو في الرمات الأخير، ولم يتزوج بكرا غيرها، وكانت تفتي في مدة الخلفاء الأربعة، كانت أهل فتوى يعني الناس يسألوها ويطلبون منها العلم، فتفتيهم في المسائل الصعبة اللي هم توقفوا فيها، وكان عندها علم غزير جدا، علم المواريث كمان كان عندها، كانت عالمة. شوفوا الأخوات مين فيكم بقى اللي هي عندها علم بالمواريث، يعني تورث أي مسألة، أي مسألة يعني أول علم ينزع من الأرض علم الميراث ده، علم الفرائض، علم الفرائض أول علم ينزع من الأرض، فبنحتاج فيه للعلماء اللي هم متخصصين عشان يورثوا لنا. يعني سيدنا مسروق بن الأجدع رضي الله عنه كان إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها يقول حدثتنا الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة، حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات. قيل لمسروق هذا هل كانت عائشة تحسب الفرائض، يعني تحسن علم الفرائض، وكلمة الفرائض هنا هو علم المواريث، يعني كان عندها علم بالفرائض، يعني تنهض تفتي في مسألة، يعني مسألة توريث، عايزين واحد يعني يسأل عن مسألة في التوريث هل كانت تفتي في المواريث؟ قال نعم، قال والذي نفسي بيده، لقد رأيت مشيخة أصحاب محمد، يعني الصحابة الكبار في السن يرجعون إليه ويسألونها في المسائل المواريث. لقد رأيت مشيخة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض، يعني عن مسائل المواريث. الصحابة الكبار يعني يرجعون إليها في مسائل التوريث، مسائل التوريث ما كل واحد الآن يفتي فيها، لكن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تفتي في مسائل المواريث. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو جعل العلم في أمهات المؤمنين جميعا لكانت عائشة صاحبة الحظ الأوفر منه، يعني لجمع علم أمهات المؤمنين في السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فكانت يعني على قدر وافر من هذا العلم. أيوة، السيدة عائشة رضي الله عنها يعني حظيت برؤية سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام، برضو هذا من خصوصياتها ومن فضائلها رضي الله عنها. في مرة من المرات تقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا رأيت جبريل في حجرتي هذه، رأيته وهو يكلمك. فالرسول سألها قالت: بما تشبهينه؟ قالت: نشبهه بدحية بن خليفة الكلب رضي الله عنه. سيدنا دحية بن خليفة كان رجل وسيم وجميل وحسن الثياب، وكان يهتم بهيئته، فكان جبريل ينزل في هيئة سيدنا دحية ابن خليفة رضي الله عنه وأرضاه. قال الرسول يعني قالت عائشة رضي الله عنها: لقد رأيت جبريل واقفا في حجرتي هذه، لقد رأيت جبريل واقفا في حجرتي، الحجرة بتاعتها هي المقصورة الشريفة. أيوة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي جبريل يكلمه يسمع منه ويتلقى منه الوحي. فقالت: يا رسول الله، لقد رأيتك تناجي رجلا. قال: رأيتيه؟ قالت: نعم. قال: هو جبريل، صفيه لي. قالت: هو يشبه دحية بن خليفة رضي الله عنه وأرضاه. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت خيرا كثيرا، لقد رأيت خيرا كثيرا. رأسي جبريل. والرسول قال لها: يا عائشة، جبريل يقربك السلام. قالت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته، جزاه الله خيرا من دخيل، أو جزاه الله من دخيل خيرا من ضيف، يعني جزاه الله خيرا من هذا الضيف العظيم. أيوة، السيدة عائشة رضي الله عنها يعني لها خصوصيات أخرى، يعني كانت تسرد الصوم على طول يعني هذه الأيام مباركة ونحن شهر الناس بتحب تصوم. السيدة عائشة كانت تسرد الصوم، يعني كانت تصوم، وكانت رضي الله عنها يعني صوامة قوامة، تصوم النهار تقوم الليل، وكانت صاحبة خوف وخشية من الله سبحانه وتعالى. كانت تقول: والله لوددت أني كنت شجرة تسبح الله تعالى، لوددت أني كنت شجرة تسبح، أتمنيت أن أنا كنت شجرة تسبح الله سبحانه وتعالى وأقضي ما علي. والله لوددت أني كنت مضرة، يعني قطعة من طوب كده، حتة طوبة أو طين جاف، يعني تمنيت أن أنا كنت مضرة، يعني تخيل. وسيدة عائشة رضي الله عنها كانت يعني عالمة تتمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أنه دخلت عليها حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. السيدة حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن أخوها، يعني حفصة بنت سيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر، وعليها خمار رقيق يشف عن جيبها، خمار نقول يعني أو أشربي أو حاجة كده تخمر في وجهها، لكن الخمار رقيق شفاف يشف عن جيبها، ده اسمه الجيب، ده في الحديث اسمها الجيب، هذا اسمها الجيب، يشف عن جيبها. فشقته عائشة، يعني شدته بسرعة كده، قالت: هذا ما يصح يا حفصة، وقالت: أما تعلمين ما أنزل الله سبحانه وتعالى في سورة النور؟ ثم دعت بخمارها بخمار فكست. قالت لها: يا حفصة، أما تعلمين ما أنزل الله تعالى في سورة النور؟ سيدة عائشة كانت من حفاظ القرآن الكريم، فتعني قول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. أيوة، تعني ذلك. فكانت رضي الله عنها وأرضاها من حفاظ القرآن الكريم. سيدة عائشة رضي الله عنها ماتت في رمضان سنة 57، 17 رمضان، في 17 رمضان، ووصت وصية. يعني قالت رضي الله عنها لما حضرتها الوفاة: لا تتبعوا سريري بنار، السرير يعني النعش، لا تتبعوا سريري بنار، ولا تجعلوا تحتي قطيفة حمراء، ما تفرشوش لي في السرير اللي هو النعش يعني، ولا تجعلوا تحتي قطيفة حمراء. هذه وصية. قالت: لا تتبعوا سريري بنار، لأن كان هذا من عادة العرب، ولا تجعلوا تحتي قطيفة حمراء. أيوة، يعني كأنها تخاف يعني من إيه، من النار أو ما يشبه ذلك يعني. فهذا عن السيدة عائشة، توفيت سنة 57، وصلى عليها سيدنا أبو بكر، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، صلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا يعني السيدة عائشة يقول، يعني قال ابن عبد البر في الاستسعاف استيعاب ابن عبد البر، أمها طبعا معروف أمها أم رومان، أبوها سيدنا أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق اسمه عبد الله، أبو بكر بن أبي قحافة، هو عبد الله بن أبي قحافة، وأبو قحافة اسمه عثمان، يبقى أبو بكر اسمه عثمان. ما في واحد من الصحابة أسلم هو وأبواه وأولاده جميعا إلا الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، أولاده وبناته وصبيان وبنات وأمه وأبوه كلهم دخلوا في الإسلام. وأبوه هو أبو بكر، أبو بكر اسمه عبد الله، وأبوه اسمه أبي قحافة لقب، لكن اسمه عثمان. أيوة، عثمان ابن عامر ابن عميمر ابن عبد الشمس. قال هنا يعني السيدة عائشة رضي الله عنها طبعا خطبها الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه معلومات لكم يعني في ترجمة السيدة عائشة رضي الله عنها، خطبها أو خطبتها خولة بنت حكيم رضي الله عنها زوج سيدنا عثمان المظلوم، خطبتها للنبي عليه الصلاة والسلام من أبي بكر. أبو بكر قال: إن الرسول أخي. فقال له النبي: أنا أخوه في الإسلام. وبعدين يعني لما علم بذلك، يعني معروف أن السيدة عائشة كانت مخطوبة قبل ذلك لجبير بن مطعم، جبير بن مطعم قبل الإسلام يعني، سيدنا جبير كان مشرك، وأبوه المطعم بن عدي برضو يعني كانت مخطوبة. ولما توجهت السيدة أسماء لخطبة، لا، السيدة خولة بنت حكيم، توجهت لخطبة السيدة عائشة، يعني أمها أم رومان قالت: والله أبوها أعطى كلمة فيها للمطعم بن عدي، كان عندها 6 سنين، عادة العرب كانوا يخطبوا البنت صغيرة يعني، خطبوها وهي صغيرة، يعني يقول زي ما يقول الناس بنتك هي محجوزة لابن يعني، فيخطبوها هي صغيرة، يعني تفضل لما تكتمل وتتزوج يعني. فهنا خطبت للنبي عليه الصلاة والسلام، خطبها جبير بن مطعم قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما تكلمت فيها خولة أم رومان هي أمها قالت يا أختي يعني أبوها إذا أعطى كلمة لحد ما بيرجع في الكلمة دي، هو أعطى فيها كلمة لجبير ابن مطعم، لمطعم المعادين لولده جبير يعني، فانظري حتى يأتي يكلمي. ولما كلمته ذهب الصديق إلى المطعم المعادين، قال يا مطعم أنت كلمتني في عائشة لابنك جبير، هل خطبة مستمرة؟ قال والله إنه أم جبير تقول إن إحنا إذا أخذنا عائشة لجبير ابننا يصبح يعني يخرج من دينه ويدخل في دين محمد، يعني في نظرهم يكفر يعني. أيوة يعني إذا إحنا أخذنا عائشة مسلمة أبوها مسلم، لو أخذناها لجبير ابنها يصبح يعني يخرج من دينه ويدخل في دين محمد. قال له أنت يعني كلامك إيه؟ قال والله يا أخي أنا من عايز وجع قلب، خلاص هي أمه قالت كده وأنا خلاص يعني زي أمه ما قالت خلاص. والرسول راح يعني بعد ذلك خطبها الرسول من أبي بكر، وجاء هنا في الأربعين النووية هذا ابن حجر الهيثمي، هذا شرح الأماني لابن حجر الهيثمي رضي الله عنه، قال يعني له يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما خطبت أرسلها يعني ومعها طبق من الرطب كده للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال لها قولي له هذا يصلح لك ولا ما يصلح. أيوة ومعها طبق من الرطب، زي هي ما في ذهنها في شيء يعني، إنما أبو بكر أراد يعني إنه يبعثها يشوف هي صغيرة. أيوة ومعها طبق من الرطب، فقال هي تصلح لك يعني ولا ما تصلح. فالرسول أخذ منها طبق من الرطب وقال هي تصلح إن شاء الله، وهي السعادة الكاملة. وسيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام نزل بصورتها في صراقة من حرير، يعني قطعة قماش من حرير، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه زوجتك في الجنة في الدنيا والآخرة، هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. أيوة يعني سيدة عائشة قدمت الطبق للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغت الرسالة، قالت يعني أبوي يسلم عليك يقول لك الرتب ده كويس ولا إيه؟ قال قبلنا يا عائشة، قبلنا يا عائشة، فأخبرت أبوها بذلك. هذا لغيت هنا الكلام، لكن كلام بعد كده عشان الوقت يعني أنا حافظ عليه. أيوه السيدة عائشة رضي الله عنها تروي هذا الحديث، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. خد بالك أحدث كده. الرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في فرق بين أحدث في أمرنا وبين عمل عملا ليس عليه أمرنا. كلمة أحدث في أمرنا يعني معناها اخترع العمل بداية، يعني هو اللي ابتدع الشغلانة دي أو الأمر دي، هو اللي أحدثه، هو اللي فعله، هو اللي أنشأه، قبل ذلك لم يكن موجودا، هذه أحدثه. إنما رواية مسلم من عمل عملا، من عمل عمل احتمال أنا أقلد فيه غيره، ويقول والله أنا مش أنا اللي عملت العملية دي، أنا بقلد فيه الناس، أنا لقيت الناس يعملوا العملية دي أنا عملت زي الناس ما بيعملوا. فسواء كان هو الذي أحدث العمل الذي ليس عليه أمرنا أو قلد فيه الغير ولم يكن من الإسلام في شيء فهو رد يعني مردود عليه. خد بالك إحنا هنا الكلام عن البدعة، في هذا الحديث الكلام عن إيه؟ عن البدعة، فهو رد أحدث الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه عرف البدعة، قال رحمه الله البدعة ما محدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا، البدعة ما محدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا. كما مرة البدعة ما أحدث، كلام سيدنا أبي الشافعي رضي الله عنه، البدعة ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا، فهو البدعة الضالة، فهو البدعة الضالة. وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو البدعة المحمودة. إذن في بدعة ضالة وفي بدعة حسنة، لأن في بعض الناس يقولون ما في بدعة حسنة، البدعة بدعة، لكن البدعة يعتريها الأحكام الخمسة، يعني تارة تكون حرام، تارة تكون حلال، تارة تكون يعني مندوبة أو مسنونة أو مردودة، هكذا يعني، فتعتريها الأحكام. لكن بعض الناس يقول البدعة بدعة، البدعة بدعة، أيوة، فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أي كل محدثة جماعة استدلوا بالحديث الشريف، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. خالد بن حريث قال ومش في بدعة حسنة أبدا، البدعة بدعة، البدعة هي إيه؟ ما يخالف أمور الدين. وخالد بن حريث أيوة كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لكن هذه نصوص معانا الآن تفيد أن في بدعة حسنة وفي بدعة سيئة. تعريف سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه قال البدعة ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا. كلمة أثر بقى منقول عن الصحابة رضوان الله عليهم أو من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان كذلك يعني خالف الكتاب، خالف سنة النبي، خالف الإجماع، خالف الأثر المنقول عن الصحابة، فهو البدعة الضالة. وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو البدعة المحمودة. وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو البدعة المحمودة التي لم تخالف الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا القياس. أيوة. من أحدث في أمرنا، كلمة في أمرنا دي أحدث في أمرنا، إيه أمرنا ده؟ يعني ديننا، لأنه دي في رواية تانية أحدث في ديننا، من أحدث في ديننا في رواية تانية، يبقى المراد بأمرنا هنا ديننا، يعني هو الأمر الذي نهتم به وهو دين الإسلام. يعني دين الإسلام عبر عنه بالأمر تنبيها على أن هذا الدين هو أمرنا الذي نهتم به. يعني رواية قالت من أحدث في ديننا، ورواية قالت من أحدث في أمرنا، فعبر بقوله أحدث في أمرنا لبيان أن هذا الدين هو الأمر، أي دين الإسلام هو الأمر الذي نهتم به، وهو يعني محل عنايتنا ومحل اهتمامنا ومحل انشغالنا به، بحيث لا يخلو عنه شيء من أقوالنا وأفعالنا وسائر تصرفاتنا، لا بد أن تكون في ضوء الدين. إذا أحدث في أمرنا يعني في شأننا الذي نحن عليه، وهو الإسلام يعني، وهو هذا الشرع الشريف، شرع الإسلام، واستمر عليه العمل. أحدث في أمرنا هذا، هذا العلماء يتكلموا كلام يعني معلش أنتوا مهتم بكم، لأنه فيكم برضو ناس كويسين جدا ما يعجزهم هذا الكلام. كلمة هذا إشارة للقريب ولا للبعيد؟ للقريب. ذلك إشارة للبعيد، هذا إشارة إيه؟ للقريب، إشارة إلى أن أمرنا ده هو الأمر القريب منا اللي احنا عايشين ليل ونهار في ضوئه في ظله. فقال هنا ابن حجر الهيثمي رحمة الله عليه قال في لكن هذا، أي الأمر الذي هو مصدر أمر يجمع على أوامر، وقوله هذا إشارة للقريب، إشارة لجلالته ومزيد رفعته، يعني الأمر القريب منا جدا هذا، في أمرنا هذا، أمرنا هذا الأمر القريب منا ده إشارة إلى رفعته ومزيد وجلالته ومزيد تفوقه وعظمته، يعني فتلك الإشارة هي هذا إشارة للقريب. ذلك يعني إشارة للبعيد. من أحدث في أمرنا هذا، في أمرنا هذا ما ليس منه، ما ليس منه يعني ما ليس منه، مما لا يشهد له لا كتاب ولا سنة ولا شيء من قواعد الشرع الشريف بل هي أمور كده جت في دماغه يعملها وعملها وخلاص، والله ده شيء كويس أنا أعمله خلاص لا بأس به لا بأس به. زي بعض الناس اللي بتخترع أشياء في العبادة، أشياء الناس اخترعها في العبادة ليس لها أساس من الدين. أيوة، قال الطيبي رحمة الله عليه، وفيه تلويح بأن ديننا قد كمل وظهر كضوء الشمس بشهادة اليوم أكملت لكم دينكم. فكلمة أحدث في ديننا أحدث، ده شيء جديد لسه ما نعرفوش والله، أحدث ذات إشارة إلى أن الدين قد كمل. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني الدين مش محتاج والله تكميل ومش محتاج ما حد يزود فيه ولا ينقص منه. أيوة، فالإمام الطيبي يقول كده، وفيه تلويح يعني إشارة بأن ديننا قد كمل وظهر كضوء الشمس، وظهر كضوء الشمس بشهادة قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما محتاج والله إلى تزيد من أحد ولا تحسين من أحد ولا إضافة ولا حذف ولا شيء من هذا. أيوة، ولذلك يعني الإمام يعني الإمام اللي سمع أيضا يعني قال للنبي، قول النبي عليه الصلاة والسلام يا نبي الله هذا أبو إسرائيل، هذا أبو إسرائيل، كلمة إسرائيل معناها عبد الله يعني، وهو يطلق على سيدنا يعقوب، سيدنا يعقوب يقال له إسرائيل يعني، لكن هنا مش ده يعقوب أبدا، شخص ثاني اسمه أبو إسرائيل. نظر اللي هو أبو إسرائيل ده من نجدعه يعني، احنا خلاص بعد سيدنا يعقوب بمراحل كثيرة من الزمن يعني، إنما ده شخص ثاني اسمه أبو إسرائيل يعني صحابي. نظر أن يقوم ولا يقعد، أدي واحد، أدي ابتداعا، أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، هذه أربع حالات، يقوم ولا يقعد ولا كمان إيه؟ ولا يستظل، ما يقعد في الظل أبدا، يقعد واقف في الشمس على طول كده، ولا يتكلم ما يكلمش حد كمان ويصوم، يبقى صايم قائم في الشمس ممنوع من الظل ولا يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. هذه بدعه، هذه انواع من البدع، هذا ابو اسرائيل رضي الله عنه. الصحابه قالوا يا نبي الله الراجل اللي واقف في الشمس هناك ده ابو اسرائيل، نظر على نفسه نذر كده، اوجب على نفسه، اوجب على نفسه ايه؟ انه يقف في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ولا يكلم احد ابدا وهو صائم كمان زياده على كده. قال مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه، صوم عباده دي مشروعه، انما الكلام الثاني اللي هو فرضوا على نفسه ده انه يقوم ولا يقعد، يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، يعني ده كلام مرفوض، انما كونوا صائم دي عباده من العبادات. مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه الامام البخاري. هذه بدعه. خد بالك كمان في حاجه يعني الناس ساعات يسالوا عنها، يعني واحنا في مجلس من مجالس العلم يعني سأل قال في كيف الدف ده، الدف اللي يضرب في الافراح او يضرب في المولد النبوي الشريف. ايوه، دي مساله ذكرها هنا الحافظ ابن حجر الهيثمي رحمه الله عليه. ايوه، قال هنا ايه؟ وانما قال صلى الله عليه وسلم لمن نبر ان ردها الله تعالى من الغزو سالما ان تضرب على راسه بالدف. هذه سته محبه، سيده محبه لرسول الله عليه الصلاه والسلام، ولما الرسول خرج الى الغزو للمعركه نظرت ان ردها الله سالما ان تضرب عنده بالدف، يعني تضرب بالدف. فلما جاءت الرسول رجع بحمد الله سالما من المعركة ومن الغزو صارت تضرب بالدف عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال ايه ده؟ بتعمل ايه الحدة دي؟ بتعمل ايه؟ قالوا يا نبي الله انها نظرت لله عز وجل، ان ردك الله سالما ان تضرب عندك بالدف يعني. ايوه خالد. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن نظرت ان رده الله سالما ان تضرب على رأسه بالدف لما قدم المدينة. قال لها اوفي بنذرك. اصل كانت نظر ايه؟ نظر شيء مش مشروع، نظر يقف في الشمس، نظر انه ما يكلم حد، نظر انه يفضل واقف على طول كده. الصيام مقبول، انما الامور التانية دي مبتدعة في الدين، يعني هو بيزود في الدين حاجات ما هي مطلوب، لكن هذه يعني هي بدعة صحيح، ضرب الدف بدعة، لكن العلماء قالوا انه ارتبط بامر يسر المسلمين، امر يعني هنا الشمس الرملي في شرح المنهاج، الشمس الرملي في شرح المنهاج يعني علق على ذلك، قال: وانما قال صلى الله عليه وسلم لمن نظر ان رده الله سالما ان تضرب على راسه بالدف لما قدم المدينه. قال لها اوف بنذرك، لانه اقترن بقدومه صلى الله عليه وسلم كمال مسره المسلمين، اقترن بقدومه سالما كمال مسره المسلمين، يعني سرور المسلمين وفرح المسلمين. لكن لا سمح الله لو ان الرسول عليه الصلاه والسلام اتعور في المعركه دي، من اللي كان يفرح جدا وتدق الطبول لانه تعور وطيل شيء من هذا؟ الكفار والعياذ بالله. قال الشمس الرملي رحمه الله تعالى، قال لها اوفي بنذرك، لانه اقترن بقدومه صلى الله عليه وسلم من الغزو سالما لم يصب بسوء، اقترن به كمال سرور المسلمين. أيوة، وإغاظة الكفار. الكفار حزانة جدا، النبي رجع سليم من المعركة وكانوا يتمنوا أنه يتعور يقتل شيء من هذا، فاقترن به كمال سرور المسلمين واقترن به إغاظة الكفار. قال الشمس الرملي فكان لقربة عامة. خد بالك يعني حاجات بترد مو وقتها الآن، لكن أي ساعتها بتاعت الأشياء دي والناس بتسأل فيه، يعني تجد ناس مثلا في المولد النبوي الشريف لقى أخي هذه الحلويات والكلام ده بدع كلها، ما حصل في عهد النبي، ولا حصل ان النبي عليه الصلاه والسلام كمان يعني احتفل بالمولد النبوي، ولا وكل دي بدع، كلها امور بدع يعني. فالعلماء يعني علقوا على هذا الكلام، يعني الامام ابن حجر الهيثمي. الله الله الله، حاضر يعني، عشان هو قلب خلي الاسئله الى اخر، يعني خلي الاسئله الى اخر. ايوه، والحاصل أن البدعة الحسنة متفق على ندبها، وهي ما وافق شيئا من أمر الدين ولم يخالف شيئا من ذلك، دي البدعة المحمودة. قال: والحاصل أن البدعة الحسنة متفق على ندبها، وهي ما وافق شيئا مما مر ولم يلزم من فعله محظور شرعي، ومنها ما هو فرض، منها ما هو فرض بدعة مفروضة، كتصنيف العلوم يعني مثلا جمع القرآن الكريم، هذا حدث في عهد الصديق رضي الله عنه وسيدنا عمر، جمع القرآن الكريم، ومنها كتابة الحديث، ومنها كتابة الفقه، مسائل فقهية، ومنها علوم الحديث، ومنها أصول الفقه، الأشياء دي كلها أمور مبتدعة. قالوا يعني دي أمور كتصنيف العلوم ونحوها. قال الإمام أبو شامة شيخ المصنف، شيخ ابن حجر الهيثمي يعني، أيوة، رحمهم الله تعالى: ومن أحسن، خد بالك من الكلام ده عشان الناس يعني ساعات الناس دماغها يتصلب وبعدين تدخل أمور في بعضها، ويدخلوا العبادة في العادة ويعملوها مشاكل على أمور ما تستاهل يعني الكلام. قال الإمام أبو شامة شيخ ابن حجر قال: ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن ما ابتدع، هذا كلام أهل العلم، كلام أبو شامة شيخ ابن حجر، قال: ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده صلى الله عليه وسلم من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور، فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء يعني مشعر بمحبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وجلالته في قلب فاعل ذلك وشكر الله تعالى على ذلك. أقول لك يا أخي، إيه الحلوة دي؟ هذه بدع كلها، هذا الناس اللي دي حلوة دول كلهم ناس مبتدعة والرسول ما عمل شكله. يا أخي هم فرحانين يعني بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين يعني عندك هذا الشيخ الإسلام من شيوخ الإسلام يعني الشمسي، ما يعني هفتكر اسمه الآن. قال: إذا كان هذا كافرا جاء ذنبه، إذا كان هذا كافرا هتعرفوه دلوقت، إذا كان هذا كافرا جاء ذنبه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، يبقى هو مين؟ تبت يداه أبو لهب. إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، إذا كان يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، إذا كان يوم الاثنين كلهم الاثنين الله يخفف عنه العذاب لأنه سر بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فمن ظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. ويقول يعني إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، جاء أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، لأنه لما جاءت السيدة سويبة رضي الله عنها وقالت: يا أبا لهب، هي مولاة أبا لهب جارية عنده، قالت له: محمد عبد الله أخوه ولد له يعني ابن جميل جدا، ووقع ساجدا لله ورفع رأسه يعني ينظر إلى السماء كأن له في السماء حاجة، ففرح بذلك أبو لهب وقال لها: أنت حرة لوجه الله تعالى، فرحا بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، جاء أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. على أي الحالات يعني أقول بس الجماعة دول يخففوا شوية، والله يعني أنا في الأيام كنت أروح يعني للاحتفال بالمولد النبوي الشريف في بعض المسائل، أقول لهم لازم يكون الناس الضيوف دول في تحية لهم، يعني تعملوا لهم قهوة، تجيب لهم حلوة، لأن دول فرحانين بالنبي عليه الصلاة والسلام وفرحانين بمولد رسول الله، هاتوا لهم حلاوة حمصية للناس اللي قاعدين دول سرورا بأحمد عليه الصلاة والسلام. فجماعة قالوا: والله بدعة هذه الحلاوة، بدعة، والدكاكين اللي بتبيع حلاوة دي حرام كلها، وكلام بدعة كله ما حصلش في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. عارف انتوا زعلانين من الكلام؟ عارف. زعلانين؟ طب خلاص. المهم يعني لو زعلانين ما الصدام يعني بالبدع، يعني في بدعة مذمومة وبدعة حسنة. قال هنا، قال شيخ الإسلام هنا، قال شيخ الإسلام في البدعة بقى البدع المذمومة، البدع المذمومة منها يعني ما عم به الابتلاء من تزيين الشيطان للعامة تخليقها أو عمود، التخليق حائط أو عمود يعني يجوا بعض الأعمدة يعملوها بالعطور كده، تحط عليها عطور، عمود زي كده، عمود زي كده يعطروه. هو ذنبه ايه العمود يعني عشان تعطروا العمود؟ ده عمود طوب، يعني شوية طوب ولا رخام ولا حاجة، ده يريد أن تعطروا في العمدة. مش كلام أنا والله، هذا كلام يعني شيخ الإسلام ابن حجر الهيثمي قال. يعني ومنهم ما عمت به البلوى من تزيين الشيطان للعامة تخليق حائط، حائط يعني يعطرون كده، أو عمود، وتعظيم نحو عين أو حجر أو شجرة لرجاء شفاء أو قضاء حاجة، وشيء من هذا القبيل. يعني يطول عنه الكلام، هنرجع بقى مرة ثانية للحديث اللي احنا بنتكلم فيه. حاضر. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود. مردود يعني مردود على صاحبه، فهو مردود على صاحبه، يعني هو باطل، يعني لأنه الدين قد كمل، مش محتاج احنا نكمله بشيء الا اذا كان موافق للكتاب او السنه او الاجماع او غير ذلك. ايوه. وفيه دليل على ان من ابتدع في الدين بدعه لا توافق الشرع فاثمها عليه، اثمها عليه، هو الذي يتحمل، ايوه هو الذي يتحمل اسم هذه البدعه الضاله، واثم كمان من يقلده فيه، واثم من يقلده فيها. يعني قال يعني وأنه يستحق الوعيد، وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله. أيوة. قال العلماء والبدعة بدعتان، والبدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة ضلال، فما كان خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو في حيز الذم والإنكار، وما وقع تحت عموم ما ندب إليه الشرع وحض عليه ورغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو في حيز المدح، في حيز المدح. يعني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. أحدث في أمرنا واحد يقول يعني أحدث طبعا هو اللي ابتكر هذا الشيء، وهو اللي ابتدع، وهو ما كان موجود هذا العمل قبل فلان، ده هو اللي عمله. طيب يعني ده أحدث. واحد يقول طب أنا والله أنا ما عملت حاجة، والله أنا بقلد غيري، أنا بقلد غيري في هذا الشيء ده، أنا مقلد فيه غيري. يعني أيوة. قال يعني من عمل عملا يعني سواء كان العمل على تقليد للغير أو كان هذا العمل ابتكارا، يعني هو مردود أيضا على صاحبه وهو بدعة. أي من عمل عملا سواء أحدثها فاعلها أو سبق إليها، ولأن الله مش أنا اللي عمل هذا شيء، أنا لقيت الناس بيعملوه أنا بعمل زي الناس، ما بتعمل، لكنه محدث في الدين ولا يوافق الكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا أثر من الآثار، فهو مردود. أيوة. طبعا قال هنا وأما تفريع الأصول التي لا تخرج عن السنة فلا يتناولها هذا الرد، ككتابة القرآن العزيز في المصاحف، وكالمذاهب التي عن حسن نظر الفقهاء المجتهدين، يقول لك لا والله يعني ذهبت لبلد من البلاد خارج القاهرة، قالوا تعالى عشان تتكلم في التلفاز، تتكلم في التلفاز عن يعني في ماليزيا، أيوة تعالى والله علشان الشباب اللي تعلموا عندكم في بلاد العرب رجعين يقولوا لنا المذاهب بدعة، احنا من رسول الله على طول كده، لا مالك ولا الشافعي ولا ابو حنيفة ولا حنبل ولا الكلام ده كله، احنا من رسول الله، والمولد النبوي الشريف بدعة، وختام الصلاة بالجهل بدعة، هذا يا سيدي المشايخ اللي تعلموا عنده رجعوا يحكوا لنا الحكايات دي، يعني يحكوا هذه الحكايات. يا اخوانا ناخد بالنا بس من الشرع، ما نفتيش في حاجه يعني ما نعرفهاش ونعرف نظر الشرع، رايحين نقوم الاحتفال بمولد النبوي الشريف بلا. ايوه يعني يبدو تعلموا في السعوديه ولا تعلموا في المعرض، الله اعلم يعني. وختاما صار جهرا بدعة. ابن عباس رضي الله عنه يقول: أحيانا كنت أجي متأخر من برا ما أعرف أن الصلاة انتهت إلا لما أسمع الناس بتكبر أو بتحمد، لكن إذا العلماء قعدوا قاعدة قالوا والله لو كل الناس عارفين أدب ختام الصلاة وأحكام ختام الصلاة ما نرفع صوتنا، لكن لو كان في ناس ما بتعرف ختام الصلاة نرفع صوتنا عشان نعلم القاعدة. قالنا ككتابة القرآن العزيز في المصاحف وكالمذاهب، المذاهب يعني المذاهب يعني أراد الله جل جلاله أن تبقى هذه المذاهب، مذهب سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه، مذهب سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه، مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، مذهب سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه جميعا. أيوه، ودية يعني مذاهب معتبرة وأدلتها قوية وصحيحة، وهم بيفهمون الدين، هم بيفهمون أحكام الله تعالى. أيوه، وكالكتب الموضوع دي مش بدعة، وإلا نقول يعني ما كانش في زمن النبي حاجة اسمها النحو، ولا الناس معلمة في النحو ولا الصرف ولا البلاغة ولا الكلام ده كله، دي بدعة. هندخل بقى كمان الكهرباء، دي ما هي بدعة، دي ما الكهرباء دي بدعة كمان، يعني عايزين نفهم إيه البدعة على كل حال. وكالكتب الموضوع في النحو والحساب والفرائض، الفرائض علم المواريث يعني العلماء حطوا قواعد وما هم اللي ورثوا، إنما بس نسقوا ونظموا هذه القواعد يعني. أيوة. الثاني والثلاثون تحريم الضرر، تحريم الضرر، تحريم الضرر. عن أبي سعيد رضي الله عنه، أبي سعيد سعد بن سنان، أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن سنان رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث جميل مختصر جدا، كلمتين وانتم حافظينها كمان، حافظينها، ده حديث مشهور، الناس يقول لك يا أخي لا ضرر ولا ضرار، حديث مشهور على ألسنة العام، مشهور على ألسنة العام، بس والله حديث جميل وحديث عظيم جدا من بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة. عن أبي سعيد اللي هو اسمه سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. طيب، حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، خد بالكم مسندا دي، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوى بعضها بعض. خد بالكم هنا يعني إيه قاعدة من علوم الحديث، يعني هنا حاجة من علوم الحديث. رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، مسندا يعني إيه؟ مسندا يعني مسندا إلى النبي، مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، رواه بالسند، بالسند المتصل إلى صاحب المقام الرفيع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الإمام مالك في الموطأ مرسلا، والحديث المرسل هو اللي سقط منه الصحابة، يعني رواه التابعي عن النبي مباشرة، التابع ما له يروي عن النبي، التابع يروي عن الصحابة عن رسول الله، شيخ التابع الصحابة، فالتابعين تلامذة الصحابة، من التابعين ما رأوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما رأوا الصحابة وأخذوا عنه، فهم تلامذة الصحابة. فلما التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عبد الله بن مبارك ولا مالك بن دينار ولا الحسن البصري ولا شيء من هذا، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الحديث مرسل، بيسم مرسل. أبو سعيد الخدري يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث مسند، مسند للنبي، يعني الكلام ده مرجعه النبي عليه الصلاة والسلام ومتلقى مباشرة يعني. أيوة. قال سمعت رسول الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. ايه الفرق بين الكلمتين دول؟ كم هي ضرر زي ضرار في نظرك يعني، بس ضرر في الضرار، لا ضرر غير ضرار. ضرر انا اضم غير ابتداء، واحد ما دا يمي ولا اذاني بشيء ولا يعني زعلني في حاجه، انا اضم ده اسمه ضرر. الضرار اقابل الضرر بالضرر، واحد ضرني انا اضم، هذه ضرار. يبقى لا ضرر ابتداء، واحد انا والله ما لي علاقه به ولا يعني لا اذاني في حاجه ولا اساء لي، انا اضم ده ضرر. ده ضرار مفاعلة بقى، يعني هو يضرني وأنا أضر، اللي يضرني أضر. أيوة خد بالك، حديث هنا حديث مناسب لهذا. سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه، سيدنا الحسن بن علي أخو سيدنا الحسين رضي الله عنه، والحسن أكبر من الحسين، سيدنا الحسن أكبر من الحسين، بشر به الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لما ولد الحسن سماه أبوه اللي هو الإمام علي، سماه جعفر. فالرسول قال لا، هو حسن وبعده حسين، هو حسن وبعده حسين. فبعد سنة واحدة ولد الإمام الحسين رضي الله عنه، لأن الرسول قال هو حسن ويغير الاسم، قال هو حسن وبعده ايه حسين، فحسين اصغر من سيدنا الحسن. خد بالك كمان حاله ثانيه تعتبر برضه من اعلام النبوه، هو حسن وبعده حسين. سيدنا الحسن قتل يعني بالسم في البصره، بعدها بسنه على طول كمان كان كربلاء وقتل فيها سيدنا الحسين، هي برضه هو حسن وبعده ايه الحسين، في الولادة وفي الوفاة كمان وفي الوفاة. سيدنا الحسن رضي الله عنه واحد بيسأله يقول له أنت سمعت من جدك حاجة؟ النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول انتقل وسيدنا الحسن عنده سنة سبع سنين، عنده سبع سنين يعني أو سبعة وكسر كده. فبيسأله واحد يقول أنت سمعت من جدك حاجة؟ يعني كنت سمعت من جدك، كان الناس يحبون أن يسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أنت سمعت من جدك شيخا؟ نعم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال نعم سمعته يقول إن شبك أحد بما ليس فيك، خد بالك هذا الكلام الجميل ده، إن شبك أحد بما ليس فيك فلا تسبه بما هو فيك. خد بالك، إن سبك أحد بما ليس فيك، لا حتى معقل، أنت خمرجي بعيد، هو مو خمرجي لكن اللي بيتكلم هو اللي خمرجي. إن سبك أحد بما ليس فيك فلا تسبه بما هو فيه، بما هو فيه. وقلنا خمرجي أنت والله اللي خمرجي الأبعد يعني، قلت 60 خمرجي و70 خمرجي كمان. قال لا أبدا والله، إن سبك أحد بما ليس فيك فلا تسبه بما هو فيه، فيكون لك الأجر وعليه الوزر، فيكون لك الأجر وعليه الوزر. وعلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، خد بالك الحديث ده تعرفوا سنده هو، أنتم تسمعون في الفجر. وعلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم الحسن، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك اللهم لي فيما أعطيت، وخني واصرف عني شر ما قضيت، اللهم خني واصرف عني شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونترك ونؤمن بك ونتوكل عليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. خد بالك هنا الحديث ده مر بقى على مين؟ عرفت سنده هو؟ مين بقى اللي روى الحديث ده؟ اللي احنا في عند الشافعية في الفجر، قنوت الفجر، مروا عن مين؟ حسن بن علي. موسى واحد بيسأل لإخواننا الحسن بن علي رضي الله عنه، بيقول له يا حسن سمعت من جدك حاجة؟ كان يحب يسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، سمعت من جدك شيئا؟ نعم سمعت من جدي عليه الصلاة والسلام إن سبك أحد بما ليس فيه فلا تسبه بما هو فيه. وسمعته صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهدني بفضلك فيمن هديت. أيوه، إن سبك أحد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن سبك أحد بما ليس فيك فلا تسبه بما هو فيه، فيقول لك الأجر وعليه. وعلمني الله ما دين فضلك فيما هذين القنون بتاع الفجر. حفظتم في سند الحديث ده مروي عن سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنه، القنون بتاع ابن من الكتب عند السادة الشافعية ده. هنا ايه يعني الكلام ده؟ قلت لازمته ايه ده؟ قال يعني ان سبك احد بما ليس فيك ادي ضرر، فلا تسبه بما هو فيه ده ضرار. الضرر انه يشتمني، انا ما شتمتكش والله يا اخي، انت بتشتمني ليه؟ انا ما شتمتكش. فلا تسبه بما هو فيه فيكون لك الاجر وعليه الوزر. يا سيدنا الحسن، حسن البصري رضي الله عنه، قلت لكم الحسن البصري ده العلماء قالوا اللي كلامه يشبه كلام الأنبياء. حسن البصري هذا وعد سيدنا عمر بن عبد العزيز. حسن البصري قالوا له: يا إمام حسن البصري، فلان الفلاني ده شبع فيك غيبة ونميمة وذم، ويفرد في جلدك وفروتك، قطع في دومك. وقال يعني طب حاضر استنى. راح جاب طبق رطب جميل كده، رطب كده، ما هو الرطب اللي معمول بخل من ده، لا، رطب نازل من على النخل كده من الصباغة بتاعته، نازل رطب مستوي إلهي كده. وبعدين قال له: لو سمحت خذ طبق الرطب ده وديه له، وديه للي غتابه. قال يعني كله اشكره لي، يعني والله وديه له طبق الرطب ده واشكره لي، يعني لأنه أهدى إلي حسناته وأنا ما كفيتوش والله، وأهدى إلي على أنه وقع يزم فيه ويشتم فيه ويغتابه. قالوا يعني لو سمحت متأكد أنه قال هذا الكلام؟ قال نعم. قال يعني هو فاكر أنه هيروح يشتمه زي ما شتمه؟ قال لا والله يسمى انتظر بس لحظة على ما أدخل برا وأجوه وأجي. جاب له طبق رطب جميل كده وقال: لو سمحت خذ ودي له طبق الرطب ده وقول له والله هو الحسن بيشكرك والله. قال لي: قال هو أصل أهدى إلي حسناته وانا ما عندي شيء اكافئ به والله الا كده. شفتوش الاخلاق الجميله دي؟ الاخلاق الجميله، الاخلاق الجميله رضي الله عن الحسن البصري. فشوف هنا سيدنا عبد الله ابن عباس حاضر الامه وترجمان القران. سيدنا عبد الله ابن عباس معروف انه حاضر الامه، عالم الامه وترجمان القران. واحد شتمه هذا ضرر، لا ضرر، شتم ابتداء كده والله في امان الله، هو اقمر ودور حد والله خالص، واحد دور فيه شتم. قال: يا اخي اتشتمني وفي خلال ثلاث؟ هذا الرد بتاعه، رد العلماء، رد الاولياء والصالحين. قال: يا اخي انت بتشتمني والله، انا يا اخي والله انا اسمع ان الدنيا مطرت في مكان من الامكن، ابا فرحان مطرت يعني الأرض هتخضر والدنيا هتحلو، أيوة فتخضر الأرض وتسمر وتزهر، أيوة فأفرح والله، ولا مالي غنم هناك عند البلد اللي الدنيا مطرت فيها دي، وأنا والله أقرأ الآية من كتاب الله تعالى فأفهم فيها ما لا يفهمه أحد، أتمنى أن كل واحد يفهم اللي أنا فهمته ده، وأنا أسمع بالقاضي يعدل فأحمد الله تعالى على ذلك، وليست لأحد القضية. هذا الرب الرد، قال شتمه. قال له: هذا يا أخي بتشتمني والله، أنا يا أخي لست حقود ولا حسود، أنا بحب الخير المسلمين يا شيخ، أنت دايما تشتمني؟ أيوه، هذه أخلاق أهل الله تعالى. فيقول هنا: لا ضر ولا ضرار، لا ضرر، لا يضر أحدكم أحدا بغير حق ولا جناية سابقة. ابتداء كده أنا من غير سبب أشتم واحد، هذا ضرر. لا يضر أحدكم أحدا بغير حق ولا جناية سابقة، ولا ضرار، ولا ضرار، ولا تضر من ضرك. وإذا سبك أحد فلا تسبه، هذا الضرار، لا تضر من ضرك، وإن سبك أحد فلا تسبه، وإن ضربك فلا تضربه. إن معناها إيه؟ أسكت يعني ولا أعمل إيه؟ أسكت؟ لا ما أسكتش، إنما أروح للقاضي أو المسؤول، ما ردش عليه أبدا، ما ردش عليه، ويعني لو قلت حسبي الله ونعم الوكيل ولا قلت سامحك الله ومشيت خلاص. لكن لو كان الأمر فيه خطورة أنت تروح بقى للقاضي وتطلب حقك عن طريق القانون والنظام، إنها ما تاخدش بحقك أنت أبدا يعني. قال هذا كلام الإمام النووي رضي الله عنه: وإن ضربك فلا تضربه، بل اطلب حقك منه عند الحاكم من غير مسابة ولا شتيمة، ولا تكلم ربع كلمة، خلاص أنا أروح للقاضي وأنا أطلب حقي عن طريق القانون يعني. وإن تساب رجلان وأنت قاذفا فلم يحصل التخاص، بل كل واحد منهما يأخذ حقه عن طريق الحاكم. أيوه. قال الإمام ابن دقيق العين رحمه الله تعالى، قال: اعلم أن من أضر بأخيه فقد ظلمه، والظلم حرام. من أضر بأخيه فقد ظلمه والظلم حرام. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ولا يظلم ربك أحدا. فهو محرم فيما بيننا، ما يحلش ان احنا يظلم بعضنا البعض ابدا، بل نخاف الله. النبي عليه الصلاه والسلام قال: ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. ان دماءكم واموالكم واعراضكم، شوف جاب الاعراض مع الدماء مع الاموال، يعني حرمه الاعراض حرمه الاموال زي حرمه الدماء تماما. الشارع يعني هذا في ميزان الشرع الشريف، ما أقول يعني غيبة ونميمة، لا والله غيبة ونميمة دي كأنك قتلت يعني، تغتاب وتنتخش وتحتقر يعني، هذا هذا نلت من عبده. شارع قال: دماءكم وأموالكم وأعراضكم ميزان واحد. أيوه حرام. أيوه يقول هنا: وأما قوله لدقيق العيد رحمه الله، وأما قوله لا ضرر ولا ضرار، فقال: فقد قال بعضهم هما سواء، بعضهم لفظان بمعنى واحد يعني، ضرر زي لا ضرار. هذا الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. وقال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية يسر، والضرار الفعل. الضرر هو الضرر يعني الضرر، بس الضرر يعني إيه نوعه إيه؟ قال هو اسمه ضرر. الفعل الضرار، الفعل ضرب عمل، هو ده الضرار يعني. ومعنى لا ضرر لا يضار أحد بأحد. وقال المحاسني: الضرر هو الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة. أتضرر ضرر يعني جارك ترمي قدام منه زبالة، ترمي معرفش يعني، تقف قدام الباب وتحرجه وهو معدي، تقف في البلكونة ولا حاجة وتبص عليه، أدي ضرر. أدي ضرر هو الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة. وهذا وجه حسن. وقال بعضهم: الضرر والضرار مثل القتل والقتال. الضرر والضرار مثل القتل والقتال. القتل يقتل كده ابتداء يعني، والقتال ده يقاتل ده وده يقاتل ده، ده يضرب ده وده يضرب ده، يعني مفاعلة من الجانبين، هو يضربني وأنا أضربه، هو يقاتلني وأنا أقاتله، ده اسمه قتال، ده اسمه ضرار برضو كمان. إنما الضرر زي القتل، واحد يقتل واحد من غير سبب. إنما الضرار زي القتال، هو يضربني وأنا أضربه ويقاتلني وأنا أقاتله، ده ده ضرار. والقتال: فالضرر أن تضر من لا يضر، والضرار أن تضر من أضر بك من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار. كقوله: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة إلى من ائتمنك، كل واحد خانني أنا أخونه، لا ما تخونوش، بل يعني أدي إليه الأمانة وطالب يعني وطالب بحقي. أيوة هنا مسألة هي آخر حاجة أتكلم عنها وأجاوب عن أسئلة حاضر. الإمام ابن دقيق العيد بيعرض هنا مسألة حساسة شوي، يعني واحد يعني أكلني في مال من الأموال يعني، وجات ظروف إنه يقع تحديد، آخذ حقي منه باب العافية والقنص، ولا يعني أطالب بحقي وأدي له حقه. هو يقول كده، قل هنا: واختلف الفقهاء في الذي يجحد حقا. فلان استلف منا 1000 جنيه يا فلان عايز الألف جنيه بيدعي كله مش فتكش ولا عرفة. يا أخي والله أنا أمنتك واحترمتك ما رضيتش أقول لك عن الدين كمبيالة ولا وصل ولا شيء. ولا أنا ما عرفكش والله من طول العبيد. أعمل أنا إيه بقى؟ اختلف الفقهاء في الذي يجحد حقا عليه ثم يظفر المجهود بمال للجاهد. يظفر المجهود بمال للجاهد. قيت الجاهد مثلا حط شنطة ولا حط موبايل ولا حاجة، أخذ الموبايل أخلص حقي منه ولا أعمل إيه يعني؟ أعمل إيه؟ قال فقال بعضهم ليس له أن يأخذ حقه من ذلك ولا تخم من خان. وقال ما عرفكش يا أخي والله الدكتور العبي من كان معاك شيك شكيني بيه، ما لكش عندي حاجة يا شيخ، أنا لقيته بيصلي وحاط الشرطة أخذها ولا أعمل إيه فيها يعني ممكن أخلص حقي، أو لقيه حط الموبايل مش واخد بابه أنتشه الموبايل ده. قال يعني وقال قال بعضهم ليس له أن يأخذ حقه من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خان. وقال آخرون له أن ينتصر منه ويأخذ حقه من تحت يده، واحتجوا بحديث عائشة في قصة هند مع أبي سفيان. قصة هند مع أبي سفيان يعني بس نفهمها برضو عشان ما نفهمهاش برضو. السيدة هند رضي الله عنها، السيدة هند يعني بنت عتبة رضي الله عنها، عشان هي لكن كبد سيدنا الحمزة أسلمت وحسن إسلامها جدا السيدة هند دي. ولما رأت الصحابة يطوفون بالكعبة قالت والله ما رأيت الله يعبد في هذا البيت قبل اليوم، ما رأيت الله يعبد في هذا البيت الكعبة قبل اليوم يعني. وعادت إلى بيتها كان عندها صنم بتقدسه، جابت شاكوش تدوم قاعد تكسر في الصنم وتقول كنت أنا وأنت في ضلال قديم سيدة هند رضي الله عنها. وحست سيدنا أبو سفيان على الخروج للقتال في معارك الإسلام حتى ضاعت عينه في حروب اليرموك يم سوريا كده يعني. أيوة فشوف هنا يعني سيدة هند، سيدنا أبو سفيان مش بخيل ولا حاجة، أبو سفيان كان راجل تاجر وكان يخرج يعني يروح اليمن في رحلة الشتاء والصيف يروح الشام، يروح اليمن عشان اليمن دافي في الشتاء، وفي الصيف يروح يعني يروح الشمال يعني الشام يعني. أيوة فيسيبها كلها يا ست معاك مثلا 2000 جنيه هم يعني مصاريفك على مرجع، لكن الفلوس تخلص منه. وهو مسافر، هو مش بخيل ولا حاجة، لكن هو اداها مبلغ من المال، المبلغ ما كان يكفي. فقالت يا رسول الله، وهي بتبايع على الإسلام، جاءت وهي مخمرة كده، فقالت يا رسول الله زوجي أبو سفيان. قال انت هند؟ قالت نعم، عفى الله عما سلف يا رسول الله. قال عفيت عنك يا هند. أيوة. قالت إن زوجي رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي. قال العلماء كان بيسافر ويترك لها مصروفات والمصاريف ما كانتش بتكفي، لكن أحيانا يسيب فلوس تحت المخدة أو يسيب فلوس مثلا في المكتب ممكن تأخذ منها تكفي المصاريف بتاعتها يعني تنفق على أولادها. الشارع قال نعم، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، بالعرف المتعارف. يعني لو كانت هي مثلا بتصرف يعني في اليوم 100 جنيه ما تاخدش 200 جنيه. أيوة هذا المعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أيوة هذا يعني اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب وسلام.